اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء 15. لكنه إذا كانت فكرة الفصل بين الدين والدولة مرفوضة، فما هو المقبول إذن؟ لنحاول الإجابة عن هذا السؤال. حكومة إسلامية؟ نعم. حكومة دينية؟ لا. تشكل قضية الحكم أحد الخلافات الفكرية بين مسلمي السنة والشيعة، فبينما يعتبر أهل السنة أن الحكم من الفروع القابلة للاجتهاد والنظر ويصنفونه ضمن علم الفقه، فإن الشيعة الاثنى عشرية أكبر وأهم فرق المذهب يعتبرون الإمامة من الأصول، هي الأصل الثالث في عقائدهم بعد التوحيد والنبوة، الأمر الذي تصنف معه قضية الحكم عند الشيعة ضمن علم الكلام الذي تندرج تحته العقائد المختلفة. وربما كان للتاريخ دورا في ترتيب وجهتي نظر السنة والشيعة تجاه قضية الحكم، ولا نريد هنا أن نقلب صفحات الماضي أو ننكأ جراحا قديمة بغير مبرر، إنما خلاصة القول في هذا المقام إن ذلك الموقف متأثرا إلى حد كبير بتجربة أهل كل مذهب وعلاقته بالحكم، فالسنة الذين مارسوا سلطان الحكم بقاعدة دعك من استثناءات محدودة على مدار التاريخ الإسلامي باتوا أكثر مرونة في معالجة القضية، والشيعة الذين ظلوا بعيدين عن سلطان الحكم على مدار التاريخ الإسلامي إلا في استثناءات قليلة لا تكاد تذكر، والذين عانوا الكثير من الاضطهاد والعنت هم في موقعهم ذلك، كان طبيعيا أن يتأثر موقفهم الفكري وأن يصبحوا أكثر تشددا في مسألة الحكم إلى حد اعتباره من العقائد الأساسية والثابتة وهكذا، فإنه إن كان الأمر يحتمل مناقشة قضية الدين والسياسة عند أهل السنة فإنه ليس موضع مناقشة عند الشيعة الإمامية، ومع ذلك فإن شاه إيران المخلوع لم يكن يكف طوال سنوات حكمه عن المطالبة رجال الدين المعارضين له فقط عن الامتناع عن التدخل في السياسة، ويروي الإمام الخميني في كتابه دروس في الجهاد والرفض جانبا من هذه المحاولات التي جرت معه شخصيا عندما أوفد الشاه من يحاول أقناعه وإغراءه بالابتعاد عن السياسة وقت أن كان الخميني مسجونا في طهران خلال الستينات. ونشرت الصحف الإيرانية غدة زيارة هذا المبعوث أن الاتفاق تم مع الخميني على عدم اشتغال رجال الدين بالسياسة، ولما لم تكن هنالك فرصة للرد أو الإيضاح فإنه بعد خروجه من السجن وقف الخميني أمام الملأ في حوزته ببلدة قم وقال إن صاحب هذه المقولة كذاب ويجب نفيه من البلاد. إن الحد المتفق عليه بين الجميع هو الانفصال بين الدين والدولة مرفوض في تصور الإسلام الذي هو في الأساس رسالة تنظم المجتمع بأسره وعلى اختلاف مستويات العلاقة فيه، سواء كانت بين الإنسان وربه أم الإنسان والإنسان، الحاكم والمحكوم. لكن رفض الانفصام لا يحل المشكلة ولا يحسم القضية، لأن السؤال التالي مباشرة هو ما هي صيغة الاتصال إذن؟ لقد بات السؤال أكثر إلحاحا بعد نجاح الثورة الإيرانية بوجه أخص، وبعدما باشر علماء الدين مسؤوليات الحكم في مختلف فروع السياسة والإدارة، في ظل ما سمي بولاية الفقيه، وهو أبعد نقطة في صيغة الاتصال بين الدين والسياسة، تصل به إلى حد الالتصاق الذي تسقط معه الضوابط والحدود. ولا أريد أن أفاضل هنا بين وجهتي نظر السنة والشيعة في القضية، فربما كان ذلك مقام آخر، لكن فقط سأحاول أن أطرح تصورا من خلال رؤية أهل السنة. فمن الثابت أن فكرة التقسيم والتمييز بين الدين والدنيا عرفت عند فقهاء المسلمين منذ أكثر من 9 قرون، ويمكن القول بأن أول من وضع الأسس النظرية لفكرة أن الإسلام دين ودولة هو قاضي قضاة بغداد الشهير أبو الحسن الماوردي، الذي يرتبط اسمه في أذهان كثيرين من الباحثين الإسلاميين بكتابه الأحكام السلطانية، رغم أن له كتاب آخر أكثر أهمية وهو الذي يعنينا يحمل اسم أدب الدين والدنيا. وأعترف أن معرفتي بهذا الكتاب قد تمت من خلال كتاب صدر عام 79 للدكتور فهمي جدعان أستاذ الفلسفة والفكر العربي بالجامعة الأردنية، عنوانه أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. تتحرك نظرية الماوردي، يقول الدكتور فهمي جدعان، بين قطبين اثنين: الله والإنسان، الدنيا والآخرة، الدين والدنيا، الأرض والسماء. لم يخترع الماوردي الفكرة، لكنه فقط كشف عن عناصر المعادلة، وقدم صياغة لنظرية التوازن كما جاء بها القرآن الكريم وفصلتها الأحاديث الشريفة. وهو في كتابه يفصل هذا التوازن بقوله أنه باستقامة الدين تصح العبادة، وبصلاح الدنيا تتم السعادة. ويحاول مثلا أن يحصر شروط صلاح الدنيا في أمور ستة: أولها دينية اعتقادية ترتد إلى دين يتبع، والثانية سلطانية ترتد إلى سلطان قاهر، فليس دين زال سلطانه إلا بدلت أحكامه وطمست أعلامه، والثالثة قانونية بها يسود العدل، والرابعة مدنية بها يسود الأمن، والخامسة اقتصادية بها يعم الخير والرواج، والسادسة إنسانية مستقبلية بها يفتح باب الأمل والرجاء في المستقبل. وهو يستدل في رحلته بنصوص مثل الآيات الكريمة: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ومثال خطاب الله سبحانه إلى رسوله عليه السلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من أمور دنياك فتوجه إلى عبادة ربك. ومثل الحديث الشريف: ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه. وكثيرة هي النصوص والمواقف التي أكدت على أهمية استمرار هذا التوازن، والتي تدين المفرطين في التعبد بمعنى أداء الفرائض من صوم وصلاة كما تدين اللاهين عن ذكر الله. وعندما قال الرسول عليه السلام لمن قال أنه يصلي الليل أبدا ثم قال أنه يصوم الظهر ولا يفطر وثالثهم القائل أنه يعتزل النساء ولا يتزوج أبدا، عندما رد الرسول على هؤلاء بقوله: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقتئذ كان الرسول يعبر بصدق عن قيمة هذا التوازن بين الدين والدنيا في حياة المسلم، الأمر الذي استوعبه عمر بن الخطاب جيدا، ولم يتردد معه في أن ينهر رجلا يظهر النسك والضعف متعللا بالعبادة، ثم يقول له: لا تمت علينا ديننا أماتك الله. وما ينسحب على الفرد يسري بنفس القدر على المجتمع، وبقدر انضباط معادلة التوازن بين الدين والدنيا يكون حجم الإدراك الحقيقي لروح الإسلام وفلسفته، بل ولعلامة تميزه من غيره من الديانات. وكل اختلال هذه المعادلة لصالح كفة الدين بالمعنى التعبدي أو كفة الدنيا، وهو تعبير عن الخلل في فهم الإسلام والخطأ في تطبيقه. وبهذا المفهوم عالج الإسلام قضية الحكم، فأولو الأمر المعنيون في القرآن الكريم هم باتفاق المفسرين الأمراء والفقهاء أو رجال السياسة وعلماء الدين إذا استخدمنا التعبير المتداول. كل فريق له دور ووظيفة، لكنهما يتحركان بالتوازي وعلى نحو متكامل نحو هدف واحد، ووظيفة الإمام أو الحاكم الذي يفترض فيه حد من المعرفة بالإسلام هي حراسة الدين وسياسة الدنيا، وهو حارس في شؤون الدين لكنه ممارس في شؤون السياسة أيضا باتفاق الفقهاء من البغدادي إلى الموردي ثم الغزالي والرازي وابن خلدون. وليس هنالك في التصور الإسلامي انفصال بين شؤون الدين والدنيا، وليس هنالك تطابق بالمعنى الذي تختلط فيه الأدوار وتذوب الحدود والمعالم، بحيث ينصب البابا الملوك كما كان يحدث في أوروبا، أو يصبح الملك رأس الكنيسة مثل ما حدث في روسيا القيصرية. هنالك معالجة بالغة الحكمة والدقة تقيم الاتصال بين الدين والدنيا، لكنها تميز بين الحلقتين وتحرص على أن يتحقق السعي فيهما بالتوازي والتكامل، وأن يظل الميزان بينهما متعادلا بغير إفراط ولا تفريط. وحتى نضع المسألة في إطارها الصحيح، فإن التصور الإسلامي لا يقبل إنما يوازن بين الدين والدنيا، والمقابلة إن وجدت فهي بين الدين واللادين، أو بين الدين والآخرة، أو بين الدنيا والآخرة. إن تاريخ الإسلام لم يعرف كقاعدة ذلك الحاكم الذي يعتبر نفسه ظل الله في الأرض، أو يزعم أن له علاقات خاصة بالسماء تفوق علاقة أي مسلم عادي على وجه الأرض. ومنذ انقطع الوحي بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام طويت إلى الأبد صفحة العلاقة الخاصة مع السماء إذا جاز التعبير، وبات على المسلمين بعدما أبلغوا الرسالة أن يواجهوا بإيمانهم وعقولهم التحدي الكبير في إقامة الدين وعمارة الدنيا. وإذا كان قد نسب إلى الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور أنه خطب بين الناس قائلا إنه سلطان الله في أرضه، فإن تلك الواقعة على فرض صحتها تعد شذوذا منكرا وخروجا على الشريعة لا يقاس عليه ولا يعتد به. وإذا كان البعض قد استخدم في مخاطبة الخلفاء العثمانيين خلال مرحلة الانهيار والسقوط تعبيرات مثل ظل الله الممدود، فثمة اتفاق على أن تلك صياغات كانت تصنف وقتئذ في إطار التعبير عن الطاعة والولاء، ولا يمكن أن تحمل بأكثر من ذلك، فضلا عن أن ما يعول عليه في هذا الصدد هو رأي الفقهاء وليس أقوال الموظفين والولاة ورجال البلاط. يقودنا هذا السياق إلى موضوع الحكومة الدينية الذي يطرح بين الحين والآخر باعتباره أحد صيغ التطابق بين الدين والسياسة، وهو موضوع متفجر في الحقيقة. عاشت دولة الكويت تجربة عاصفة معه في عامي 70 و71، عندما أصدر واحد من أبرز قيادات الحركة الإسلامية في مصر وهو المستشار حسن العشماوي مسرحية بعنوان قلب آخر لأجل الزعيم، ألحقها بفصل أسماه الفرد العربي ومشكلة الحكم مناقشة حرة. وفي مناقشته تلك طرح السؤال صريحا: هل يظن أحد أن دعاة الحركة الإسلامية في المنطقة يريدون حكومة دينية فيها؟ وأجاب بنفس الصراحة: يقيني أن لا. ثم استطرد: إن الحكومة الدينية بمفهومها الحقيقي هي تلك الحكومة التي تقوم فيها واسطة بين السماء والأرض، وتحكم هذه الواسطة باسم السماء، فتحرم ما لا ترضى عنه، وتحل ما يسند مصالحها، وبذلك تظلم هذه الواسطة لحسابها أهل الأرض باسم السماء، وهي حين تستند في ظلمها إلى السماء، إلى الغيب، لا تجد من يردعها، لأنها وحدها التي تفهم لغة السماء. ولم يكد يصدر الكتاب حتى قامت قيامة الكثيرين ضده، واتهم العشماوي بالردة والكفر والزندقة، حتى أنه عندما مات الرجل دعا البعض إلى عدم جواز الصلاة عليه بسبب مقولته هذه. ولا أريد أن أناقش لا رأي العشماوي ولا اتهامات الذين ثاروا عليه، لأن الاعتراض السياسي ليس على الحجج التي أثيرت، ولكن على مبدأ طرح السؤال ذاته، الذي هو من طراز الأسئلة التي أفرزتها تجربة الغرب مع الكنيسة، التي نقلناها إلى ساحتنا الفكرية بغير مبرر، وطالبنا أنفسنا بالرد عليها، ذلك أن تعبيرات مثل الحكومة الدينية والسلطة الدينية لها تفسيراتها التاريخية الخاصة عند الأوروبيين، ولا وجود لها أساسا في التفكير الإسلامي. حتى عندما أراد حسن العشماوي أن يعرف الحكومة الدينية، لم يجد إلا التفسير الغربي لها، الذي لا علاقة له بالإسلام ولا بتجربة المسلمين. والنموذج الوحيد في التاريخ الإسلامي كله الذي يمكن أن يحمل معنى السلطة الدينية بالمفهوم الذي يعرفه الغرب هو أبو جعفر المنصور والأقوال المنسوبة إليه، وهو النموذج الذي استند إليه ضمن حجج أخرى الشيخ عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، ليحذر من مغبة الخلط بين الدين والسياسة، وليلغي السياسة من الإسلام في النهاية. وقد واجه الإمام محمد عبد موقفا كهذا خلال احتكاكه بالغرب والغربيين، منذ ذهب بعد نفيه إلى باريس وفي بداية القرن الحالي، وعندما نشر في جريدة الأهرام مقالته الشهيرة في الرد على هانوتو، الذي ترجمت الأهرام عن الفرنسية انتقاداته للإسلام، وفي رده قال الإمام محمد عبد: يقول مسيو هانوتو أن أوروبا لم تتقدم إلا بعد أن فصلت السلطة الدينية عن السلطة المدنية، وهو كلام صحيح، ولكن لم يدري ما معنى جمع السلطتين في شخص عند المسلمين. لم يعرف المسلمين في عصر من الأعصر تلك السلطة الدينية التي كان للبابا عند الأمم المسيحية، عندما كان يعزل الملوك ويحرم الأمراء ويقرر الضرائب على الممالك ويضع لها القوانين الإلهية. ثم يضيف الشيخ الإمام: وقد قررت الشريعة الإسلامية حقوقا للحاكم الأعلى وهو الخليفة أو السلطان، ليس للقاضي صاحب السلطة الدينية، وإنما السلطان مدير البلاد بالسياسة الداخلية والمدافع عنها بالحرب أو بالسياسة الخارجية، وأهل الدين قائمون بوظائفهم، وليس له عليهم إلا التولية والعزل، ولا لهم عليه إلا تنفيذ الأحكام بعد الحكم ورفع المظالم. وفي موضع آخر عن النصرانية والإسلام يعدد الشيخ محمد عبد أصول الإسلام، مشيرا إلى أن من بينها قلب السلطة الدينية، وتحت هذا العنوان يقول: هدم الإسلام بناء تلك السلطة الدينية ومحى أثرها حتى لم يبقى لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم. لم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطان على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه. ثم يوضح فكرته بعد ذلك بقوله: ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج تيوكراتيك، أي سلطان إلهي، فإن ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الله. ويضيف: ثم هم يبهمون أو يضلون فيما يرمون به الإسلام من أنه يحتم قرن السلطتين في شخص واحد، ويظنون أن معنى ذلك في رأي المسلم أن السلطان هو واضع أحكامه وهو منفذها، وهذا كله خطأ محض. ثم يقول الشيخ الإمام: ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر، وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين ويقرع بها أنف أعلاهم، كما خولها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم. وتلك نقطة تختلف عن مبدأ يقره الإسلام ويطالب به، أن يكون هنالك سلطة أو حاكم أو خليفة يقوم على أمر الناس، يحرس الدين ويسوس الدنيا، وهو ما أنكره الشيخ علي عبد الرازق. وعن هذا المبدأ يقول الشيخ محمد عبده: لا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود وتنفيذ حكم القاضي بالحق وصون نظام الجماعة، ولا بد أن تكون تلك القوة في واحد هو السلطان أو الخليفة.